بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا أخبرت مدرسة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويفرع إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد أطاع الله ورسوله. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وهذا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلمين. شد قال إذا دعاك فأجب. فإذا أي إنسان دعا إنسان نعم لأمر من الأمور لبيته لفنجان قهوة لو فرض يعني فليجب. لكن هذا الأمر على وجه الإجابة الوجوب أو على وجه الندب والاستحباب، هذا هو الذي في خلاف. واتفق العلماء على أن إجابة يعني الوليمة هذا واجب، لأنه فيها قد عصى الله ورسوله وقد عصى أبا القاسم هذا. وأما الإجابات الثانية فهذه مندوب وسنة، هذا تقريبا ما يقرره العلماء. أما إجابة دعوة الوليمة فهذا واجب، لأنه فيها قد عصى الله ورسوله وقد عصى أبا القاسم، ومعلوم هذا اللي يعصي الله ويعصي كبيرة من كبائر، إلا إذا كان هناك فيه يعني شيء يمنعه من يكون فيه منكر ولا يستطيع أن يدير المنكر، فهناك ليس له أن لا يجيب. وأما الدعوات الثانية كذلك، لأنها تؤدي إلى المحبة، خصوصا إذا كان الداعي رجل عادي أو فقير ويدعي الغني، فلما يروح يدخل عليه السرور ويقول هذا متواضع وهذا أكرمني وهذا أحسن إلي، وهذا يجعل محبة بين المسلمين. أما لما يدعيه الشخصيات يجابه، أما الناس الداعي هذا ما يؤدي. فلذلك باب الأمر بإجابة الداعي إذا كانت وليمة واجبة، وإذا كانت غير واجبة فسنة ومستحب. وهناك من العلماء من يرى أن كل واجب كأهل الظاهر وغيره، وهذا ليس إيش يعني يكون صحيح. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، والوليمة المراد هي وليمة العرس الزواج، وتكون قبل الزواج وبعد الزواج، والأحسن تكون بعد الدخول. قال فليأتها، فين الأمر؟ فليأتها. إذا دعي أحدكم، هذا إذا ضرب، ودعي هذا يعني فعل الشرط إلى وليمة فليأتها. طيب قال له هذا واجب في الوليمة، واجب وليمة العرس. أما وليمة غير العرس، وليمة السابع مثلا أو الختان أو غير الناس يساو نعم، فهذا لا يجب. إيش الدليل على ذلك؟ قال إذا دعي فيه الأمر، قال بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف. هذا والأصح في مذهبنا أنه فرض عين كده لأنه فيها وعيد، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثاني أنه فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا دعا ناس الوليمة وحضروا يكفي هذا. والثاني مندوب وهو مذهبنا في وليمة العرس، يعني الشافعية يرى أن وليمة العرس فرض كفاية، إذا دعا 100 نفر وحضروا 50 خلاص يكفي. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا، أحدهما أنها كوليمة العرس، والثاني أن الإجابة إليها ندب. أما الولائمة الثانية فهذه يكون مندوب. ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. يقول العلماء اتفقوا على، وقد اختلفوا فيما سواه، فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة، وقال أهل الظاهر تجب. ومعلوم أهل الظاهر دائما عندهم خلاف، كل أمر الوجوب كل نهي حرام، وهذا تقريبا ما يستقيم مع النصوص، ما يستقيم مع النصوص. مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، رجل دخل المسجد وجلس نقول له فعلت حرام؟ مش ما يعني هذا ما نقدر نقول له فعلت حرام. وفلأجل ذلك الصحيح أن ليس كل أمر الوجوب وليس كل نهي يعني للتحريم، وهذا موجود في القرآن كثير. مثلا الله ربنا يقول لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا في النهي، لا تؤاخذنا، هذا نحن منها الله لا يؤاخذنا، نحن بنشهد شعاتين أبدا. وكذلك مثلا في نفس مثلا في نفس الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا كل هذه إيه هذه كلها دعاء يعني دعاء ودائما وكذلك في في في في, في قبلها في نفس الآية آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت فمثل هذا ربنا لا تؤاخذ هذا النهي ليس يعني نهي إنما هو دعاء وكذلك واحد لما يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي ارحمني ربي أدخلني الجنة ما بيأمر إنه ولذلك الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى أمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء كذلك النهي إذا كان من الأعلى إلى الأدنى حرام وإذا كان من الأدنى فيكون قد يكون دعاء زي ربنا لا تؤاخذنا نحن ما بنهد ولأجل ذلك يعني الوليمة يعني أكثر العلماء على أن إجابة الوليمة واجب وليمة العرس وأما غيرها فإما سنة أو مستحب أو فرض كفاية هذا ما يقرره العلماء في إيه في هذا فقال مالك الجمهور لا تجب الإجابة وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس ونحوي وقال بعض السلف وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ردوها فمنها أن يكون في الطعام شبهة يكون رجل مثلا يتعاطى الربا أو غير ذلك أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو فيها منكر فيها إذا فيها مناكر ولا يقدر يأمر ولا يقدر وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوانه وغير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة فكل هذا أعذار فإذا كان مثلا في هذا الحفل يقدم مثلا فناجين من الذهب أو من الفضة فله أن يمتنع أو صور يصور المدعوين ولكن المشاكل كل ما لا تكثر الآن يعني واحد قد يروح إلى حفل ولا هذا فيحصل أشياء مثل ذلك وإذا ما أجبت الدعوة قد يحصل بينك وبين أقاربك وبين إخوانك أشياء لا تحمد وكذلك الحديث الثانية مثل ذلك إذا دعوك فيه الأمر ثم الحديث الثاني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب برضو هذا أمر لأن صيغ الأمر زي ما قلنا فعل الأمر فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر كذلك مصدر كذلك اسم الفعل لما نقول له صح بمعنى اسكت مه بمعنى انكفف هذه لو يعني صيغ الأمر في اللغة العربية سواء الله يبغى يأمر أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو الأب أو الأم عند هذه الصيغ في اللغة العربية فهنا فليجب ما برضو زي فليأتيها سواء وعلى خالد فإذا عبيد الله ينزل عن العرس فإذا عبيد الله ينزله على العرس يعني يجعل هذا فليجب في بس يعني يشمل العرس أما إذا دعاه وليمة مثلا ختان الناس يساو يختن ولد يساوي دعوه عقيقة فهذا يكون سنة إذن الوليمة الذي يجب إجابتها هي وليمة العرس وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس هذا دحين بيّن قال وليمة عرس فليجب خلاص وهذا أمر على وجه الوجوب وغيرها يكون سنة ومستحب وحدثنا أبو الربيع أبو كامل قال حدثنا أيوب وحول الإسناد وقال حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم هنا ائتوا الدعوة أي دعوة إذن ائتوا فإذا كانت وليمة واجب إذا كانت غير وليمة يكون سنة ومستحب ويكون هذه الأحاديث أوتوا الدعوة إذا دعيتم يعني أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم إذا دعي إلى دعوة فليأتي وكذلك والأحاديث كلها تقريبا عن ابن عمر يعني الأحاديث الصحابي من هو عبد الله بن عمر أكثرها دحين كل هذه اللي مرت علينا عن عبد الله بن عمر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه برضو أن عبد الله بن عمر كان يقول هذا إذا دعى أحدكم المراد أحد أخوان أخاه يعني أخاه المسلم مو أخاه الشقيق أو أخاه الأب، وهذا معروف يعني مرات يجي الأخ بمعنى الأخ الأب، ومرات يجي أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. إيش المراد هنا؟ أخوة الإسلام. ويجي مرات أخو الشقيق، ويجي أخو الأب غير ذلك. وحدثنا إسحاق بن منصور، حدثني عيسى بن المنذر، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر، برضو الأحاديث نافع بن عمر، ونافع هذا مولى لعبد الله بن عمر، وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحيه فليجب. برضو الأحاديث، وهذه من مزيه صحيح مسلم، أن الأحاديث الواردة في باب واحد كلها يحطها في مكان واحد، بخلاف غيره لا، قد يجيب حديث أو حديثين يحطها في مكان والباقي هذا لا، كل الأحاديث إلا في العرس دي وفي الإجابة كلها يحطها في مكان واحد، ولما تجي تفتش عليها تجدها بسرعة. أما البخاري لا، تظن حديث يحط في الصلاة يحط لك هو في الزكاة، ولا يحط في مكان بعيد عن ما تتصور أنت يا طالب العلم. وحدثنا حميد بن مسعدة الباهلي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله: أيت الدعوة إذا دعيتم. وحدثنا كذلك هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد علي بن جريج، أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت برضه الصحابي عبد الله يقول: قال رسول: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. يقول إيه؟ أجيبوا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يجيبوا هذه الدعوة، والمراد بالدعوة دعوة المدينة، إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس. إذا دعا عبد الله بن عمر، ومعلوم أن عبد الله بن عمر يعني كان يعني يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المسائل البسيطة التي يعني الناس ما يرضوا بذلك، مثل ذلك أنه إذا سمع أن الرسول مثلا صلى في هذا المكان يروح ويروح يصلي في هذا، الرسول فعل كذا يفعل كذا، حتى أنه كان إذا كان مسافر ووجد سمع أن الرسول صلى في هذا المكان دغري ينزل ويصلي. ثم قال: يأتي الدعوة في العرس وغير، ويأتيها وهو صائم، ويأتيها وهو صائم. فإن كان صائم نفلا إذا أراد يفطر له يفطر، وإذا أراد يدعو يعني فليصلي. جاء في حديث بعده: إذا كان صائما فليصلي. إيش معنى فليصلي؟ فليدعو. ومعلوم أن الصلاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي معنى الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إيه؟ ادعو لهم. وأن الرسول كان إذا أتاه رجل بصدقته يقول: اللهم صل على فلان. وقال صحابي يقول تابعي: إن أبي أتى لرسول الله بصدقة فقال: صل على اللهم صل على آل أبي أوفى، معناه تعالى. والصلاة الثانية الصلاة الشرعية، وهي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذه لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يصلي لأحد قريب أو أب أو أخ، نعم أبدا. يعني لابد الصلاة هذه لا تصح إلا لله، ولذلك في حديث الترمذي: لا يصلي أحدكم عن أحد، بهذا النص: لا يصلي أحدكم عن أحد. أما الصلاة اللغوية فهذه جائزة، وجاء في حديث برضو مرت علينا أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من ود أبوي شيء بعد وفاتهم؟ قال: أن تصلي على أقارب، فإذا كان في عمه أو ابن عمه أو ابن خاله أو أصدقائه اللي كانوا يجالسهم يعني تدعو لهم وتودهم تكرمهم وتحسن إليهم. فهذا معنى أين كان عبد الله بن عمر يذهب، فإذا أراد أن يأكل له أن يأكل إذا كان نافل، لأنه المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ثم قال: وهو صام. وحدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن واب، حدثني عمرو بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. إيش الكراع؟ هو المقدم الذي تمشي عليه الشاة، هذا هو. فلو الرسول دعي إلى كراع فأجيب، إذا دعيتم إلى كراع فأجيب. في بعض العلماء فسر الكراع المراد مكان يعني بين بين المدينة ومكة على جهة السواحل، هذا يسمى كراع الغميم، وفي كراع كمان بعيد، فالكراع المراد به يعني المقدم، يعني ما تمشي عليه الشاة، هذا يسمى. فمعلوم الكراع هذا يعني وجاء في أحاديث: لا تحقرن جارة لجارة ولو فرسن شاتم. الفرسن ما تمشي عليه الشاة، الأظفار دي الصغيرة هذه ما تساوي شيء، لو واحد يعني غلاها في جاب مويه وغلاها ما يساوي شيء، لكن المقدم لحاله واحد غلا يساوي إيه؟ شوية دسم ويشربه يساوي مرض. فلذلك هنا، فهنا في هذا الحديث إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، محل الأمر فأجيبوا فعل أمر، يعني مهما إنسان دعاك مهما كان من أمر فإنت يعني يندبك الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمرك أن تجيبه حتى لو كان شيء بسيط، مو أكلة ممتازة. وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إلى طعام أيا كان، فيدخل فيه الولائم الثانية، ولائم العقيقة، ولائم الختان، ولائم هذا، يعني أشياء كثيرة، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني ما يلزم يأكل، ولكن لو أكل أحسن، لأنه إذا أكل يدخلهم الداعين السرور، وأما إذا ما أكل قد يعني يتهم بشيء. ولم يذكر ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام، لا بس ذكر يعني إذا دعى أحدكم إذا دعي أحدكم فليجب، بس ما قال إلى طعام. وكذلك قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله، إذا دعى أحدكم يعني إلى طعام فليجب، أو إذا دعى أحدكم فليجب، بعضا فيها طعام وبعضها أي شيء دعوة فليجب، وفليجب برضو الأمر للندب والاستحباب وليس يعني للوجوب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفصة ابن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول إذا دعي أحدكم فليجب برضو، دعي أحد، دحين الأحاديث تغيرت عن أبي هريرة دحين، واللي قبله كذلك عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد، دحين الصحابي صار أبو هريرة قال قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، إيه فليصلي فليدعو، إيش معنى فليصلي؟ ليس معناه الصلاة، فإذا كان في ناس كمان يساووا فلسفة كثيرة يعني رأيناها من طلبة العلم يقول له لا بالله يقوم صلي هنا ركعتين، فهذا ما يعني تقريبا ما هو إنه محل. وعلى كل حال إذا كان هو يعني رجل طيب فإن أصحاب رسول الله قد فعل ذلك، عقبان لما صار مريض يعني صار كبير سنه وصار ضعف نظره جاء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال له يعني لتصلي لي هنا حتى إذا صار ما أستطيع أخرج من المسجد، وهذا للبركة يعني، فهذا يمكن يعني. وإن كان مفطرا فليطعم، يعني كان مفطرا فليطعم، لأنه يدخل على الداعي السرور، إذا إنسان دعاك وأكلت من طعامه فإنه يدخل عليه السرور في ذلك. وحدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام، وبئس فعل الإشاء الذم طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المسكين، وهذا هو الواقع يعني الفقراء ما يحصلوا، وبعض الفقراء يدخل كده بالعافية يعني يمكن يصير يعني بدون دعوة، ولكن وفي الزمن السابق كانوا لا، نحن رأينا هنا في المدينة كانوا يساووا الطعام الرز والأشياء الطيبة هذه ويدوروا مثلا الكرش والهذا ويساووا مرقة ويوزعوا للفقراء والمساكين، لكن الناس الآن حالتهم ما هم مثل حالة في الفقر أول، لو فعلوا كده ما حد يبغاه وإلا أول كان يعني هكذا يساوي وليمة شخصية من الكبار يعمل وليمة يساوي وليمة رز وطعام وكل شيء، بعد ذلك يأخذ الكرش والفشة وأمثال ذلك يعني لها قدر كبير ويعطي الفقراء من ذلك، فذلك وإلا كان لازم المحتاجون هم الذي يدعوا إلى الوليمة، نحن أبدا واحد ما يعني قليل تجد واحد محتاج إنه يدعى، فلذلك قال سبيس الطعام طعام يدعى إليه الأغنياء، هالشخصياتهم الذي يدعى إليه، ويترك المساكين أبدا، المساكين ما أحد يدعو، هو رجل شخصيا ولا يعرف المساكين ولا يعرف أشخاصهم حتى يدعوه، قال فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا مما يدل على أن إجابة وليمة دعوة الوليمة هذا واجب، لأنه فيها قد عصى الله ورسوله، ومعصية الله ورسوله لا يكون إلا من ترك واجب، كما أنه إذا لعنك كذلك، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري الذي الزهري هو شيخ المحدثين في الحجاز يعني يسمى مر الزهري ومر محمد بن مسلم ومر ابن شهاب هو شخص واحد ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري هو محمد بن مسلم أنا. يا أبا بكر وهذه كنيته لأنه عارف فيكن يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك فقال ليس هذا هو شر الطعام طعام الأغنياء قال سفيان كان أبي ضعديا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت فسألت عن الزهري فقال حدثني الأعرج قال شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر يعني أصله طعام الوليمة ومعلوم أن الولائم يدعى فيها الأغنياء ما يدعى فيها يعني الناس هذا فإذا الحديث يعني الذي يريد أبو بكر قال شر الطعام طعام الأغنياء فضحك يعني ما الحديث ما هو كنا فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء قال غنى أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت فسألت عنه الزهري شيخ المحدثين فقال لا حدثنا عبد الرحمن أن شر الطعام طعام الوليمة طعام الوليمة لأن الأغنياء إذا تساووا وليمة يدعو الأغنياء ولا يدعو الفقراء ولا المساكين ولا يحصلوا شيء فلذلك سماه الرسول شر الطعام طعام الأغنياء على هذا المعنى ويكون هذا من رواية بالمعنى هنا يقول نقرأ إلا في الشرح شيء منه إذا دعا بالوليمة عرس فليجب قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة بالوليمة بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة فليجب إذا دعاكم فليجب ما في لا لا ولقول صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل والعرس بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا والمراد هنا عند الجمهور كراع الشاه كراع الشاه قال وغلط بعض من حمله إلى كراع الغميم كراع الغميم غير هذا مكان يعني بين المدينة ومكة يعني المحلات الساحلية فإذا كانت قبل لا يساوي الإسفل إذا جاءت الأمطار هناك السيارات تغرز نحن رأيناها يعني أبدا ولا تقدر تخرج أبدا وكان السيارات كان مو زي السيارات الآن يعني قبل 40 سنة قبل 50 سنة فهذا وكذلك في كراع يعني الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو خدت بها بيرك الغمام هذا بيرك الغمام يعني فهذا غير وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك يعني إذا حب يأكل يأكل وإذا ما أكل فليدعو ليصلي فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم اختلف في معنى فليصلي قال الجمهور معناه فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم وقيل المراد والصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ولتبرك أهل المكان والحاضرين وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل وفي الأولى مخير واختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس مقصود إيه الإجابة فإذا أجاب لأنه هذا يدخل السرور على أصحاب الدعوة ويكون بينهم أخوة ومودة وخصوصا إذا كان هذا عظيم وهذا رجل عادي فأجابه إلى غير ذلك وتأول الأولون على من كان صائم ومن لم يجب اعتمد التصريح بالتخير وفي الرواية الأولى حمل الأمر في الثاني على الندب عمل الثانية على الندب والسنة وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلا فإذا أكل لقمة يسمى ولهذا لو حلف لا يأكل حانس بلقمة واحد قال أنا والله لا أكل أو لا أكل في الطعام فلان وأكل لقمة يسمى وإذا أكل شبع كذلك هو ما في فرق بين هذا وهذا فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل لكن إذا كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه وإن كان نفلا جاز له الفطر وتركه لأنه جاء في أحاديث مرت علينا في الصيام المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ومر رسول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوجاته وعائشة فقال هل عندكم شيء قالوا ما عندنا قال إذن أنا صائم يعني في النهار ومر دخل فقالوا أهدي لنا حيث فقدم الحيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل من الحيث فهذا دليل على أنه المتطوع أمير نفسه إن شاء يصوم وإن شاء يفطر فله ذلك وأما الفرض لا فلا يفطر إلا إذا كان سافر هذا شيء آخر وإلا فإنما الله أعلم. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فتمام الصيام، وإلا فإتمام الصيام والله أعلم. وقول قبل هذا وإن كان عبد الله بن عمر، يعني ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، يعني أي إنسان دعا عبد الله بن عمر كان يأتي هذه الدعوة سواء كانت عرسا أو غير. فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة، وكذا قال أصحابه وقال إذا دعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره، وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرين. يتبرك بإيه؟ بالحاضر، بأن يكون مثلا رجل من طلبة العلم يعني يبحث بحث علمي. ها؟ ها؟ ها؟ بس الناس يعني كثيرا يعني كثير بعض طلبة العلم يعني يساووا أشياء يعني تقريبا ما لها، يعني مثلا دعي إلى وليمة. ها؟ الناس لما يدعى إلى الولائم جايين لإيه؟ يعني خصوصا طلبة العلم جايين للراحة يعني. فإن كان لابد مثلا يدعو يأتي بكلام قليل، يدعو للعروسين ويقول بارك الله، أما يقعد يساوي ساعة ولا ساعة ونص هذا تقريبا ما هو يعني ما هو من الذوق يعني. إن الناس ما جاءوا هنا دحين يتحدث، مثلا هم طلبة علم بيروحوا في مدارسهم وفي مساجدهم هناك محل الحديث. فإن كان لابد فمعليش شخص يتكلم كلمتين يهنئ العروسين، نعم، ويدعو للعروسين ويقول بارك الله هذا. أما يدخل في مواضيع علمية الناس ما جاءوا لهذا، يعني هذا برضو ما هو لائق أبدا يعني في إيه في ولائم العرس أبدا. يعني محاضرة في المسجد ولا محاضرة في المدرسة يساوي كمان زي ما يرى. ويكون وجاء في الحديث في جمعة الخطبة يقول أن يعني من فقه الإنسان أن يكون إيه يعني خطبته يعني صلاته طويلة وخطبته قصيرة. هذا يعني الأشياء التي كان يعني يفعلها الناس له. فإن ليس بعذر في الإجابة، وكذلك قال وإذا دعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم ويحصل المقصود بحضوره، وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون به، وقد يتجملون به، وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته، وينصرون ويتركون الأشياء. أما لا يصوم يعني في بعض الأشياء إذا حضروا يعني ما يقدر يصومها. حتى سمعنا يعني في أخبار جديدة أنه مثلا في ولائم العرس منعوا الشيش، فإذا هذا تم كمان طيب خلاص برضو يصير إيه فيها أشياء يعني أحسن مما كانت عليه. شر الطعام طعام الوليد، ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه. ليه؟ لأن الثقة رفعه. لما واحد صحابي يرفع الحديث الصحابة كلهم عدول ما فيش كلام يعني. لو قال واحد مثلا تابعي مرة رفع ومرة هذا يجي نقاش معه. أما الصحابة كلهم عدول ما في أبدا. والصحابي إيش هو تعريفه؟ من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به، هذا الصحابي تعريفه. يعني عشان بعضهم يقول لا من رأى الرسول، بعدين من رأى الرسول بعدين كيف ما يدخل. عبد الله بن مكتوم ما يدخل، وهذا تعريف أحسن تعريف. أحسن تعريف. أما يقول من رأى العمي بعدين يصير ما هم صحابة. ومؤذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا تقريبا هو أحسن شيء في تعريف الصحابة. وأن الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوهم وتخصيص بالدعوة وإيثار بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والله المستعان. وهذا يعني إذا كان في زمن الإمام النووي كده ففي زمننا يكون أكثر وأكثر. بل يعني يمكن لو جاء بعض الناس الفقراء يبغي يدخل ما يخلوا يدخل. وكذلك الإنسان يعني إذا ما دعي لازم ما يروح. وقول سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة وهو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقيل مولى عمر بن عبد الرحمن ابن زيد الخطاب، وقيل اسمه ثابت. أنه يعني تقريبا ويكفينا هذا يعني في هذه الليلة، لأنه بعد هذا بنقرأ في الجزء الثاني باب لا تحل المطلقة صلاة لمطلقها حتى تنكح زوجا غيرها ويطأ ثم يفارقها وتنقضي عدتها. ويكفينا إلى هذا المكان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.